الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا جرير. جرير قد مر معنا، هو ابن عبد الحميد الضبي، هذا ولد في السنة التي توفي فيها حسن البصري، ولد في السنة التي توفي فيها حسن البصري، وحسن البصري توفي سنة 10 بعد 100 الأولى. هذا ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 88 بعد 100 الأولى. قال: عن منصور. عن منصور، منصور هؤلاء هو ابن المعتمر، منصور بن عبد المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، وقيل ابن ربيعة، إمام من أئمة المسلمين. ذكروا في ترجمة هذا الرجل وهذا الإمام ما يتعجب منه المرء عندما يقرأ ترجمة هذا الإمام من أئمة المسلمين، وقد يستثقل أو يستطيل بعض الحضور عندما نقف عند تراجم هؤلاء الرواة وعند ذكر أحوالهم، فإن من فوائد الوقوف عند مثل هذه أو هذه التراجم أن هؤلاء الرواة هم رواة وسند أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وحسبكم من ذلك أننا نقف عند بعض مشايخ الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن يقف المرء عند عظمة هذه الأمة، الأمة المحمدية التي أنجبت مثل هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجابوا الفيافي والقفار، وتنقلوا في الأقطار والأمصار، حتى نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منهم من اشتغل عند الغير وهو يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من بال الدم وهو في سفرته ليأخذ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقف المرء عند مثل هؤلاء الرجال تتجلى له جليا عظمة هذه الأمة التي أنجبت مثل هؤلاء الرجال. الأمر الثالث أن نجعل من هؤلاء قدوة لنا ولأبنائنا وبناتنا في زمن لا أقول غابت القدوات، وإنما غيبت القدوات، وهذا أمر متقصد أن تغيب مثل هذه القدوات وألا يعرف مثل هؤلاء الجبال وهؤلاء الأئمة من أئمة المسلمين الذين نقلوا لنا الدين نقيا صفيا. وفي الجانب المقابل تجد الجرائد عامرة بأحوال وحياة أصحاب العفن وغير ذلك، فحري بكل واحد منا أن يرجع إلى تراجم هؤلاء بين الفينة والأخرى، أن يقف ويدرس سير أعلام النبلاء، ويقف عند تراجم هؤلاء الرجال ويقرئها أهله وأولاده وبناته، حتى يغرس في قلوبهم منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار، لا على حب أهل الكرة ولا أهل الفن وغير ذلك، بل يغرس منذ نعومة أظفارهم على حب هؤلاء الأئمة عندما يقف عند أحوالهم وعند تراجمهم وعند مناقبهم، فإنه يرى الشيء العجاب. فهذا منصور، منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة وقيل بن ربيعة، أصيب في آخر عمره بالعمش، وقالوا أن سبب العمش من كثرة بكائه من خشية الله عز وجل. وذكروا في تراجمه أنه 60 سنة وهو يصوم، أي يسرد الصوم ويقوم الليل. وجاء في ترجمته كذلك أنه لما توفي قالت ابنة جاره لوالدها، قالت: يا أبتاه، أين هي الأسطوانة التي كانت على ظهر جارنا المنصور؟ ذهبت، أين هي؟ فقال لها أبوها: إنما ليست أسطوانة، وهذه كانت تراها بالليل، ليست أسطوانة، إنما كان المنصور يقوم الليلة على فتح البيت وقد مات الأمس. فهذا إمام عظيم من أئمة المسلمين، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، توفي 32 وقيل 33 بعد 100 الأولى. قال عن أبي وائل، مر معنا أبو وائل شقيق ابن سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. قال: كان عبد الله هو عبد الله بن مسعود، أحد السابقين إلى الإسلام وأحد علماء المسلمين، توفي 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. فهذا الحديث وهذا الأثر الذي أورده الإمام البخاري شاهدا لهذه الترجمة: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال الإمام العيني في عمدة القاري: وجه المناسبة بين البابين ظاهرة، لأن الباب الأول أي الباب السابق في التخويل بالموعظة، في التخويل بالموعظة، وذكرنا ما معنى التخويل، هو التعاهد بين الفينة والأخرى. بالتخويل في التخويل بالموعظة والعلم، قال الإمام العيني: وقد ذكرنا أن معناها هو التعهد في أيام خوفا من الملل ومن الضجر. قال الإمام العيني: وهذا الباب أيضا كذلك. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الباب، قال: وكأنه أخذ هذا، أي الإمام البخاري، وكأنه أخذ هذا من صنيع عبد الله بن مسعود في تذكير كل خميس، في تذكير كل خميس. الإمام البخاري ترجم باب من جعل لأهل العلم أيام معلومة. ما معنى أيام معلومة؟ أي محددة ومعينة. كان يقول: الدرس كل سبت وكل اثنين، هذه أيام العلم هي معلومة. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: كأن الإمام البخاري أخذ هذه الترجمة من أثر أو من صنيع عبد الله بن مسعود، لأنه كان يدرس ويتخول أصحابه بالموعظة متى؟ كل خميس. بمعنى أنه جعل لمن يدرسهم ولمن يتخولهم بالموعظة، جعل لهم يوما معلوما محددا معينا، وهو يوم الخميس. قال الحافظ ابن حجر: أو من استنباط عبد الله من الحديث، أو من استنباط عبد الله بن مسعود من الحديث. ما الذي استنبطه عبد الله بن مسعود من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعد أصحابه كل يوم، وإنما كان يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة أو الملال كما مر معنا في الترجمة الماضية. قال: أو من استنباط عبد الله من الحديث الذي أورده. قال أبو وائل: كان عبد الله، ذكرنا أن عبد الله هو ابن مسعود وكنيته أبو عبد الرحمن. قال: لوددت أنك ذكرتنا. اللام فيه جواب قسم محذوف وتقديره والله لوددت، والله لوددت. قال الحافظ ابن حجر: هذا المبهم يشبه أن يكون، أين هو المبهم؟ قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل، هذا الرجل مبهم، من هو؟ من منهج الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الذي تميز به على سائر شراح صحيح الإمام البخاري أنه يتتبع طرق الحديث فيبين أو يحرص على تبيين المبهمات أو على تعيين المبهمات. فهذا الرجل الذي سأل عبد الله بن مسعود يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي. قال: وفي سياق المصنف في آخر الدعوات، في سياق المصنف في آخر كتاب الدعوات ما يرشد إليه، أي ما يدل على أن هذا الرجل هو من؟ هو يزيد بن معاوية النخعي. قال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث في من صحيح الإمام البخاري، قال: الشاهد من هذا الحديث قوله: كان عبد الله يذكرنا كل خميس. قال الشيخ: فلا بأس أن يجعل الإنسان يوما معينا فيذكر فيه الناس، لأن هذا جاء من فعل الصحابة ولم يخالف نصا شرعيا. ولعل الإمام البخاري أراد هذا، أن تعيين الشيخ لأيام معلومة يتخول بها أصحابه بالموعظة أو بالعلم أو بغير ذلك ليس بدعة، ليس بدعة. قال: لأن هذا من فعل الصحابة، أي من فعل عبد الله بن مسعود، ولعله يدل عليه ولو من بعيد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أورده الإمام البخاري في الباب السابع. قال: ولا يخالف نصا. قال: ولا يخالف نصا. قال الإمام ابن بطال المالكي في شرحه لهذه الترجمة ولشاهد الباب، قال: وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على اتباع سنتهم على حسب معاينتهم لها. أين وجه ذلك؟ عبد الله بن مسعود لما سأله هذا الرجل المبهم الذي عينه الحافظ ابن حجر، قال: لوددت لو أنك ذكرتنا كل يوم. فعبد الله بن مسعود قال: لا يمنعني من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة. فهذا فيه شدة حرص الصحابة على السير على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته في الوعظ والتعليم الناس. قال: وتجنب مخالفته، أي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم، وهذا أمر عظيم، لعلمهم بما في موافقته من عظيم الأجر وما في مخالفته عكس ذلك. انتهى كلام الحافظ الإمام ابن بطال عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. الحاصل يقول الإمام ابن بطال أن هذا الحديث وهذا الأثر يستفاد منه حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته وتجنب مخالفته، لما كانوا يعلمون من عظيم الأجر في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما كانوا أتبع الناس لطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا خير الناس سوى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الحديث الذي أورده عبد الله بن مسعود واستدل به على فعله قد مر شرحه في الترجمة السابقة. ثم قال الباب الذي يليه: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن عفير هذا ينسب إلى جده، ينسب إلى جده. هذا عفير ليس أبوه كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما جده وهو سعيد بن كثير بن عفير. سعيد بن كثير بن عفير صدوق، صدوق روى له البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي. قال: حدثنا ابن وهب. هذا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، لازم الإمام مالك كم؟ 20 سنة. لازم الإمام مالك 20 سنة، وهو من أخص تلاميذ الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول عنه سحنون المالكي عن عبد الله بن وهب المصري، قال أنه كان قسم عمره 3. انظروا كيف كانت حياة العلماء. قسم حياته 3: ثلث في الرباط أي في الجهاد، وثلث في تعليم الناس، وثلث في حج بيت الله الحرام. هكذا كان عمر عبد الله بن وهب المصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وانظر وتأملوا كيف كانوا يشغلون أوقاتهم. فهذا منصور بن المعتمر 60 سنة وهو يقوم الليل ويصوم النهار، يصوم النهار ويقوم الليل، كأنه خشبة، حتى ظنته تلك الفتاة أو تلك البنت أنها أسطوانة. فالذي يشغل نفسه في الحق فإنه قد جنبها الاشتغال بالباطل. ونحن لم نشغل أنفسنا بالحق فلازم ذلك أننا نشغلها بالباطل، بالغيب والنميمة وغير ذلك من الأمور التي تكون علينا لا لنا. فهذا قسم ظهره 3: في الرباط في الجهاد في سبيل الله، وإلا في تعليم الناس، لما في ذلك من عظيم الأجر. وقد مر معنا فضل تعليم الناس العلم الشرعي، ولو سنة واحدة يحفظها الإنسان، ولو قصة صحيحة يتعلمها الإنسان في حلقة يعلمها لأهله وأولاده أو بناته أو جيرانه أو إخوانه، له في ذلك أجر عظيم، فضلا لو أن ذلك الإنسان الذي علمه يعلمها لغيره، فإنه ينال أجر ذلك التعليم. فهكذا كانت حياة عبد الله بن وهب المصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد ذكر في سبب وفاته، وهذا نقلته بعض التراجم، أنه كان سبب وفاته أنه قرأ عليه كتاب، وهذا الكتاب من تصنيفه، من تصنيفه، فما احتمل ذلك فسقط مغشيا ثم لم يتكلم أو لم يكلم أحدا حتى مات. وهذا الكتاب اسمه أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة. فقرأ عليه هذا الكتاب وقرع سمعه ما في ذلك اليوم من أهوال وأحوال وغير ذلك، فسقط مغشيا ثقة سب إمام من أئمة المسلمين، توفي سنة 97 بعد 100 الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة. عن يونس، يونس هذا مر معنا في غير ما ترجم، يونس بن يزيد الأيلي ثقة سب، روى له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، هو ابن شهاب الزهري ثقة سب، روى له أصحاب الكتب الستة. قال حميد بن عبد الرحمن، هذا حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، روى له أصحاب الكتب الستة. يقول سمعت معاوية خطيبا، سمعت معاوية، معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان صحابي ابن صحابي، خالو المؤمنين، خالو المؤمنين، وكان أميرا على الشام 20 سنة، 20 سنة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا خاصم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الترجمة باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الإمام العيني وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول شأن من يذكر الناس في أمور دينهم ببيان ما ينفعهم وما يضرهم، وليس هذا إلا شأن الفقيه في الدين، والمذكور في هذا الباب أي في هذه الترجمة هو مدح هذا الفقيه. يقول الإمام العيني وكيف لا يكون ممدوحا وقد أراد الله به خيرا حيث جعله فقيها في دينه عالما بأحكام شرعه. انتهى كلام الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول سمعت معاوية خطيبا، وفي رواية الإمام مسلم وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم قال وهو يخطب، وهو يخطب، وفيه ها هنا سمعت معاوية، قال فيه حذف المسموع لأن المسموع هو صوت معاوية لا معاوية كما ذكر ذلك الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث من يرد الله به خيرا كما جاء في بعض الطرق أن عبد الله أو أن معاوية بن أبي سفيان كان كلما ذكر الناس أو قام على المنبر إلا وذكر الناس بهذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظيم فضل هذا الحديث وعلى عظيم فقه هذا الصحابي الجليل وعلى حسن نيته وطويته رضي الله تعالى عنه أنه يذكر أصحابه في كل خطبة أو في كل مجلس بفضل العلم، وأن من إرادة الله عز وجل بالعبد خيرا أن يفقهه بمعنى أن يفهمه أحكام دينه. والمراد هاهنا بالفقه ليس ما اصطلح عليه المتأخرون أنها الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية على نحو ما نقرأ في الدرر البهية، وإنما الفقه هو كل الدين، وكل الدين بما فيه الأمور العلمية. لذلك الكتاب الذي ينسب إلى الإمام أبي حنيفة لنعمان بن ثابت الكوفي والذي سماه الفقه الأكبر ضمنه المسائل الاعتقادية، فمن العلامات التي يستدل بها على إرادة الله عز وجل بالعبد خيرا أن يحبب له العلم، أن يحبب له العلم، أن يحبب له مجالس الذكر، يجد في قلبه حلاوة وهو يجلس بين إخوانه ويزاحمهم بركبه في مجالس الذكر، يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه حلاوة لحضور مجالس الذكر، بل تجد نفسه تتشوف لحضور مثل هذه المجالس، ولا يتضايق ولا يستثقل ولا يستطيل مجالس الحلال والحرام أو المجالس التي يتعلم فيها أحكام دينه. فهذه من الأمارات والعلامات التي يستدل بها على محبة الله عز وجل للعبد. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها فضل التفقه في الدين، في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي، وفي رواية: والله هو المعطي، أن المعطي حقيقة هو الله، والمال مال الله، والذي يعطي هو الله. قال وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، هذا أمر مهم جدا، أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. يقول الحافظ ابن حجر: فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات، في قوله إنما أنا خاصم والله يعطي، قال هذا لائق بقسم الصدقات. يقول الحافظ ابن حجر: ولهذا أورده الإمام مسلم في كتاب الزكاة. الإمام مسلم هذا الأثر أورده في كتاب الزكاة، والمؤلف كذلك كرر هذا الحديث في كتاب الخمس. والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، يقول الحافظ ابن حجر وقد أورده المؤلف في الاعتصام. يقول الحافظ ابن حجر للتفاتة، أورده المؤلف في كتاب الاعتصام لفائدة، وهذا من بديع تراجم الإمام البخاري أنه أورد هذا الأثر في كتاب الاعتصام، يقول للتفاتة إلى مسألة عدم خلو الزمان من مجتهد، من مجتهد. يقول الحافظ ابن حجر: وسيأتي بسط القول هنالك، أي في كتاب الاعتصام. يقول الحافظ ابن حجر: وأن المراد بأمر الله المذكور في الحديث هنا الريح حتى يأتي أمر الله، أي هذه الطائفة، الطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى على الحق ظاهرة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وفي بعض الروايات حتى يأتي أمر الله. ما معنى أمر الله؟ أمر الله المقصود به هاهنا هي تلك الريح الطيبة التي تأتي يوم القيامة فتقبض أرواح المؤمنين، فتقبض أرواح المؤمنين. ولذلك قال: وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان. قال: ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. لماذا نذكر هذا؟ لأنه جاء في أحاديث ذكر الطائفة المنصورة أن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنها تبقى ظاهرة متمسكة بالحق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وجاء في بعض الأحاديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، فكيف نجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما ماذا؟ التعارض، أن هذه الطائفة المنصورة المتمسكة بالحق تبقى متمسكة بالحق إلى قيام الساعة، وقال في الحديث الآخر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. فالجمع بينهما أنه بين يدي قيام الساعة تأتي هذه الريح الخفيفة فتقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وهذا هو الجمع الذي يجمع بين الحديثين. ثم بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر أن الأول لائق بأبواب العلم والثاني لائق بكتاب آخر والثالث بأشراط الساعة، قال وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم. هذا الذي ذكر به معاوية بن سفيان هي ثلاثة أحاديث جمعها معاوية بن أبي سفيان، جمعها معاوية بن أبي سفيان. يقول الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث الثلاثة كلها لها تعلق بأبواب العلم. من أي جهة؟ يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يقول وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم بل بترجمة هذا الباب خاصة، من جهة إثبات الخير لمن تفقه في الدين، في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ففيه إثبات الخير لمن تفقه في الدين، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه مردودا أو جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم والآخر. كأن الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول أن هذه الأحاديث الثلاثة التي قام معاوية بن أبي سفيان يخطب بها قومه، يقول لها تعلق بكتاب العلم بل بهذه الترجمة خاصة. من أي جهة؟ لأنه عندما يقرأ يقول ما وجه مناسبتي، إنما أنا قاسم والله معطي، بكتاب العلم بل بهذه الترجمة. فلعلمنا القاصر يظهر لنا أنه لا وجه مناسبة بين هذا وبين الترجمة وبين ذكر الطائفة المنصورة. يقول بل لها تعلق ولها وجه مناسبة بهذه الترجمة، أن إثبات الخير إنما يكون بالتفقه. يقول والتفقه في الدين لا يكون فقط بالاكتساب، يكون بالاكتساب وبمنة من الله عز وجل، يكون بالاكتساب قوله صلى الله عليه وسلم من ترك طريقا يلتمس فيه علما، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، ولكن كذلك هذا العلم هو منة من الله عز وجل، فتح من الله عز وجل على عبده، فتح من الله عز وجل، وقد لا يكون مكتسبا. ولذلك مما يذكر ذكر بعض تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، إمام من أئمة المسلمين المعاصرين، هذا ذكر كما ذكر عنه تلميذه شيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، أن من عجيب أمره أنه في وقته لم يكن يعرف بعض العمولات الورقية، لم يكن يعرفها لزهده عن هذه الدنيا، والآن ورقة 2000 دينار التي خرجت يعرفها الصغير قبل الكبير، يعرفها النساء والمشايخ والعجائب. هذا قال شهادة منه أنه لم يكن يعرف بعض الورقات النقدية في عصره. يقول بعض تلاميذه أنه عندما كان يلقي الدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال يذكر هذا الشيخ، وقد أدركه الشيخ الألباني عليه رحمة الله كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية في سرد الأدلة كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجلس بين الظهر والعصر ويؤلف رسالة كرسالة كالعقيدة الوسيطية والتدمرية والحموية. قلم سيال لا يكل ولا يمل. كذلك محمد الأمين الشنقيطي يقول تلميذه أنه كان يسرد الأدلة ويذكر الأحكام لغير ذلك. قال فبعد انتهاء الدرس قال نصف له بعض المسائل، كان يقول أنا قلتها، كأنه يستبعد أنه هو الذي قالها فيعلق. قال هذا فتح من الله عز وجل، هذا فتح عليه من الله عز وجل. فهذا الذي أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وجه مناسبة إرادة الإمام البخاري لهذه الأحاديث الثلاثة، أن من إثبات الخير في التفقه في الدين، وهذا التفقه في الدين لا يكون فقط بالاكتساب، وإنما فتح من الله عز وجل عليه. ثم قال أن من يفتح الله عز وجل عليهم موجودون إلى قيام الساعة. ثم قال وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أي بالطائفة المنصورة هم أهل العلم والآثار. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض في بيان معنى قول الإمام أحمد أراد الإمام أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قال النووي يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيها قال وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام، أي سيأتي شرح هذا الحديث هذه الآثار في كتاب الاعتصام، فإن الإمام البخاري أورده في كتاب الاعتصام في قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خير. الخير ضد الشر. والخير يمكن تعريف الخير المنفع، الخير المنفع ما ينفع الإنسان، وما ينفع الإنسان قد لا يعلمه الإنسان، وقد يكون الخير فيما قد يظنه المرء شرا، وقد يكون الخير للمرء فيما يظنه الإنسان شرا. وقد مر معنا في غير ما مجلس بيان كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كيف أن الله تبارك وتعالى يصرف الدنيا عن العبد المؤمن، يصرف الدنيا عن العبد المؤمن، فلعله العبد يسعى أن يكون غنيا، والله تبارك وتعالى يعلم أن هذا العبد لو أغناه الله تبارك وتعالى لطغى ولباع دينه أو غير ذلك، ما هو مشاهد معاين. ترى فلربما الطالب العلم الذي رزقه كفاف يحضر المجالس ويحضر الصلوات الخمس مع الجماعة إلى غير ذلك، فتفتح له الدنيا فيطلق الاستقامة ولا يحضر مجالس الذكر ولا غير ذلك، فالإنسان لا يعلم الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ذلك إن الله لا يحمي، تأملوا هذه العبارة، إن الله لا يحمي العبد المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم من الطعام. حديث عظيم جدا. ولذلك الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد قال العبد جاهل بمصالح نفسه، جاهل بمصالح، لا يعلم أين هو الخير، الخير في الغنى أم في الفقر أم في الرزق الكفاف. فالإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى الثبات، ويأخذ بالأسباب الشرعية للرزق. هذا لا يفهم منه أنه يبقى في بيته وينتظر الرزق، لكن لا يحرص عليه حرص الذئب على الشاة، وإنما ينبغي أن يكون حرصه على أمور الآخرة، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الخير قد يكون فيما قد يراه الإنسان فيه ضرر له، ولذلك شرعت صلاة الاستخارة، لأن علم الإنسان خاطر بالعواقب وبمآلات الأمور. وهنا خيرا نكرها، لماذا قال خيرا نكرها؟ لإفادة العموم، لأن النكرة في سياق الشر ماذا تفيد؟ تفيد العموم، من يرد، هنا شرط، من يرد الله به خيرا يفقهه، هنا جواب الشرط، فهنا نكرة، في سياق الشرط تفيد العموم، من يرد الله به خيرا أي كل خير، كل خير أو كل الخيرات، إنما في تعلم الإنسان لأحكام دينه، أمر عظيم جدا. وانظر غفلة المسلمين عن مثل هذه الأحاديث النبوية، فلو فقه الناس مثل هذه الأحاديث، وقائلها كما قال عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام مسلم: الصادق المصدوق الذي ما جرب عنه كذب البتة، قبل البعثة ولا بعد بعثته، فكان يسمى بالصادق الأمين، وهو الناصح لهذه الأمة. يقول: من يرد الله به خيرا أي كل الخير يفقه في الدين. فلو فقهنا لتعلمنا أحكام ديننا ولعلمناها أبناءنا وبناتنا، ولكن اليوم انقلبت الآية، يحرص الإنسان على تعليم أبنائه هذه العلوم الدنيوية في المدارس النظامية، العلوم الدنيوية في المدارس النظامية، حرص كبير جدا جدا، حتى أصبحت الدراسة الآن مقدسة، الدراسة مقدسة، كأن هذه الأحاديث التي فيها فضل العلم ليس في العلوم الشرعية، وإنما في هذه العلوم الدنيوية. انظروا كيف انعكست فهوم الناس اليوم، وهذا يدل على أن هناك خلل. تجد الأب يحرص على ابنه زمن الامتحانات، أو بنته زمن الامتحانات، أن تراجع كذا وكذا، أن تراجع كذا وكذا، أن تراجع، وأن يوقظها زمن الامتحانات في صلاة الصبح، أما من غير ذلك فليس لصلاة الصبح، وإنما لمراجعة الدروس، ولربما يأخذه بالسيارة حتى لا يتعب، أو يعطي إلى غير ذلك. حرص على العلم الدنيوي، والأصل أن يكون هذا الحرص على ماذا؟ حرص على ماذا؟ على هذا العلم الشرعي، على التفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إرادة الله تبارك وتعالى بعبده خيرا أن يفقهه في الدين. فهذا يدل على أن في فهمنا خلل، في فهمنا خلل، ولذلك نقول أن من توفيق الله عز وجل لعبده أن يحبب له هذا العلم الشرعي، فيتعلمه ويعلمه وينشره ويصبر في نشره على أذى الناس. هذا من إرادة الله تبارك وتعالى بعبده خير. ولا أنقل لكم، وهذا من باب الفائدة، سمعت مؤخرا شريطا أو محاضرة لأحد العلماء المعاصرين، ولا بأس أن أذكر اسمه، الشيخ عبد الكريم الخضير، وهو من كبار العلماء في زماننا اليوم. يذكر في ترجمته وفي حياته أنه لما دخل المدرسة النظامية السنة الأولى دخل خفية عن والده، ولم يعلم والده إلا بعد برهة من الزمن، إلا بعد برهة من الزمن. قال لأن كان مستقر عندهم أن الولد يدرس العلوم الشرعية لا العلوم الدنيوية. قال لم يكن يعلم، لأنه كان يرفض أن يدرس والده، مع أن والده لم يكن من أهل العلم، وإنما كان تاجرا لكنه من أهل الغيب، من أهل الخير. وهذا دائما كما نقول ونذكر، ونذكر به أنفسنا وإخواننا، هذا فعل الأب مع ابنه من باب تأمين المستقبل الأخروي لابنه على المستقبل الدنيوي. وهنا تنعكس في حياة الناس اليوم العكس، الآباء والأمهات يحرصون على تأمين المستقبل الدنيوي على حساب المستقبل الأخروي لأولادهم وبناتهم. وهذه الفائدة قد ذكرناها في خطبة الجمعة لعلكم تذكرون، في قصة سعيد بن المسيب، أو سعيد بن المسيب، هذا إمام من أئمة التابعين، بل هو من كبار التابعين. لما خطبه ابن الخليفة، خطبه في ابنته، فجاءه رسول الخليفة فرحا ظنا منه أنه ينقل بشرى عظيمة لسعيد بن المسيب. وهذه القصة التي ينبغي أن نتدارسها حتى نستلهم منها الدروس والعبر، ونتربى على ما تربى عليه هؤلاء. جاءه مبشرا إياه، قال أبشر يا سعيد بخير يوم ولدتك فيه أمك، قد جاءتك الدنيا بحذافيرها. سعيد بن المسيب استغرب، بخير يوم ولدتني فيه أمي وجاءت الدنيا بحذافيرها، قال وما ذاك؟ قال ابن الخليفة يخطب ابنتك. كان هذا الرسول ظن أن هذا العرض لا يرد. نعم، في حياة الناس اليوم يرد، لا يرد في حياة الناس لا يرد، وإنما عند أولئك الدنيا، عند أولئك الأئمة يرد. فتبسم قال إذا كانت الدنيا بأكملها، بدورها وقصورها ودينارها ودرهامها، تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، جناح بعوضة. قال هذا الخليفة ماذا يملك من الجناح؟ هذه جناح، هذه الدنيا بأكملها، وهذا الخليفة لا يملك الدنيا بأكملها، الدنيا جناح بعوض، ماذا يملك من الجناح؟ انظر تعامل مع النصوص الشرعية. قال لا، قال لا أعطيها له، مع أن ابن الخليفة كان صالحا. ولما سئل سعيد بن المسيب قال تذكرت ابنتي مع الخدم وفي القصور إلى غير ذلك، قال فخشيت عليها، قال فخشيت عليها. لمن زوجها بعد ذلك؟ لأفقر تلاميذه، لأفقر تلاميذه ابن وداعة، ابن وداعة. وكان هذا ابن وداعة قد تزوج من قبل وماتت زوجه، يعني كان متزوج وماتت زوجه. قال ابن وداعة فلما قال لأزوجك ما صدقت، يزوجني بنته التي رفض من أجل لأجلها ابن الخليفة، ومع ذلك زوجه، ومع ذلك زوجه. هذا من باب ماذا؟ ماذا يستفاد من هذه القصة؟ وهذه القصة لا تفرد من أجل نتسلى أو غير ذلك، إنما نستفيد منها الدروس حتى نتربى عليها. أن سعيد بن المسيب، وهكذا ينبغي أن يكون عليه الآباء والأمهات، أن يسعوا إلى تأمين كما يفعل التاجر والناس الآن، يقول لك نخبي العقبة، تأمين، هذا هو التأمين، لتأمين مستقبل ابنته الأخروي على مستقبل الدنيوي. ماذا يفعل بهذه الدنيا؟ ماذا تفعل ابنته بهذه الدنيا؟ ف فزوجها لطالب العلم وكانت تعلمه كذلك، فلذلك لما تزوج بها وهم بالخروج قالت أين؟ قال إلى حلقة سعيد، قالت اجلس أعلمك علم سعيد. فهذا يدل فيه فائدة أنه كان يعلم أبناءه وبناته العلم الشرعي. قال الإمام ابن الملقن: الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، يقال فقه بفتح القاف إذا سبق غيره إلى الفهم، إذا سبق غيره إلى الفهم، وبكسرها فقه، وبكسرها إذا فهم، وبضمها فقه، قال إذا صار له سجية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه هو جواب الشرط، أي يجعله فقيها في الدين. قال الحافظ ابن حجر: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع، فقد حرم الخير، فقد حرم الخير. يقول الحافظ ابن حجر: وقد أخرج أبو يعلى، يعني في مسنده، من حديث معاوية من وجه ضعيف، وزاد في آخره: من لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. مع يقول الحافظ ابن حجر هذا أخرجه أبو يعلى من وجه ضعيف، أي بسند ضعيف، لكن يقول الحافظ ابن حجر ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، أي أن هذا الذي لا يتفقه في الدين، والتفقه في الدين قلنا هو تعلم أحكام الدين، لكن التعلم ليس التعلم من غير علم، لأن الذي يتعلم من غير أن يترجم ذلك إلى عمل، من غير أن يجد ذلك أثر في سلوكه، في أخلاقه، في تعامله مع الناس، في معاملاته إلى غير ذلك، هذا العلم لا قيمة له. لماذا لا قيمة له؟ لأن هذا العلم يكون حجة عليه، يكون حجة عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل ربه تبارك وتعالى كل صباح، ماذا كان يسأل؟ العلم النافع، العلم النافع الذي يجد العبد أثره على سلوكاته وأخلاقه وفي معاملاته وغير ذلك، هذا هو العلم النافع. وكان يتعوذ من أربع، ومن جملة هذه الأربع أنه كان يتعوذ من علم لا ينفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يعلمه ما ينفعه، وأن ينفعه بما علمه. هذا يدل على عظيم العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يترجمه صاحبه إلى عمل. فهذا المراد بالتفقه، بالتفقه ليس مجرد حفظ، حفظ مر معنا بالأمس في درس الأربعاء أحكام الوكالة، أحكام الوكالة، فلعلك تجد من يحفظ كل أحكام الوكالة، لكن عندما تعرض له في واقعه العملي مثل هذه المعاملات فإنه يخالف ما يعلمه، فإنه يخالف ما عمله، فهذا ليس فقها، فهذا ليس فقها ممدوحا. وإن الفقه الممدوح والعلم الممدوح هو الذي يترجمه إلى عمل. قال: درس أحكام الوكالة، وأن الزيادة تكون للأصيل، فيأخذ تلك الزيادة يعطيها للأصيل. لو وكله إنسان وفرط أو قصر أو تعدى، يضمن ويقول: سمعنا وأطعنا عند المخاصمة، عندما يختصم ويقول الحكم: أخطأت، وكلك وليس لك أن تتعدى أو تفرط أو تقصر أو تتعدى، فأنت تضمن، يقول: سمعنا وأطعنا، وهو سليم القلب مستسلما لأحكام الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم الممدوح الذي ينفع صاحبه. قال: والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. قال: وفي ذلك بيان لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وسيأتي الكلام على بقية الحديثين في موضعهما، بقية الحديثين إنما أنا قاسم والله معطي، وكذلك فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وذلك في كتاب الاعتصام. بقي على كل حال باب الفهم في العلم، وأورد فيه حديثا قد مر معنا، لكن فقط نقف عند سند الحديث. قال علي هو علي بن المديني، علي بن المديني شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، إمام من أئمة المسلمين. كان الإمام أحمد، كان الإمام أحمد لا يسميه وإنما يكنيه، وكنيته أبو الحسن إمامة تبجيلا له، وهذا من باب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان راويا وكان عالم. مع ذلك أن الإمام أحمد توفي ولا يكلمه، لأنه أجاب في محنة خلق القرآن كما مر معنا في العقيدة الواسطية، توفي سنة 34 بعد 200. روى له الإمام البخاري وأبو داود والترمذي. الحديث سفيان هو سفيان بن عيينة، قال ابن أبي نجيح، هذا ثقة رمي بالقدر، توفي سنة 31 بعد 100 الأولى. روى له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي، إمام متقن متفق على جلالته، توفي قيل سنة 100 وقيل 1 بعد 100 وقيل سنة 2 بعد 100 الأولى. لازم عبد الله بن عباس وهو من مفسري القرآن الكريم، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: صحبت ابن عمر، فيه بيان فضل صحبة الأخيار، فكان مصاحبا لعلماء الصحابة رضوان الله تعالى كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما إلى المدينة، فلم أسمحه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. صحبه إلى المدينة فلم يسمحه يحدث إلا حديثا واحدا. يقول الحافظ ابن حجر: هذا كما كان عند بعض الصحابة كعمر وكعبد الله بن عمر، وعمر كذلك أبوه، من باب التحري في رواية الحديث، خوفا من ماذا؟ من الزيادة والنقصان، لكن قد يشكل على هذا القول الذي ذكره الحافظ ابن حجر أن عبد الله بن عمر من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول أنه كان يتحرى؟ يقول الحافظ ابن حجر: لكثرة من كان يستفتيه، فعندما في الفتية كان يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له أن يكتم العلم. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.